من أهل الحديث يرى وجوب هذا الدعاء، يرى وجوب هذا الدعاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج: بلغني أن طاووسا قال لابنه، هو طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى، قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. لأن طاووسا رحمه الله رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال، أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا فيه شدة حرص السلف على تعليم أولادهم هذا الدعاء، لأن فتنة الدجال فتنة عظيمة، فيحتاج المسلم إلى المداومة على الاستعادة بالله جل وعلا من فتنته. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، كذا في الحديث: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، أخرجه البخاري في الصحيح. قال ابن حجر رحمه الله: وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا، كأنه ليس في الدنيا فتنة غير هذه الفتنة من عظمها. وقال ابن كثير رحمه الله: قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: والاستعاذة من الدجال متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم صيغة هي أكمل الصيغ في الاستعاذة، وهي أن يقول: من يدركك ربنا الله، لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك، نعوذ بالله من شرك. وذلك فيما رواه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من بعدكم الكذاب المضل، أي المسيح الدجال، وإن رأسه من بعده حبك حبك حبك، أي أنه جعد كثيف الشعر ثلاث مرات، حبك حبك حبك، وإنه سيقول: أنا ربكم. فمن قال، أي له: لست ربنا، لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك، لم يكن له عليه سلطان. لست ربنا، لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك. قال: من قال ذلك لم يكن له عليه سلطان. الحديث أخرجه الإمام أحمد، وصح إسناده محقق المسند، وقال رجاله ثقات رجال الشيخين، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا هو التوجيه الأول والعاصم الأول من هذه الفتنة العظيمة، أن يلزم المسلم في عباداته الاستعاذة بالله من سد فتنة المسيح الدجال. وأما التوجيه الثاني الذي يعصم بحول الله من فتنة هذا الدجال الأعور، فهو تعلم العلم، تعلم العلم. فالدجال بينت صفاته في الأحاديث وكشف عواره، فصفاته تبطل ما يدعيه من الألوهية، لأنه يدعي أولا أنه نبي، ثم يثني فيزعم أنه الإله، لكن صفاته تظهر أنه مخلوق معيب ضعيف ليس فيه شيء من صفات الكمال، فخلقته تظهر كذبه وتكشف عواره وتبطل ما يدعيه من الألوهية المقتضية للكمال. الله جل وعلا متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، فمن علم صفات ربه تبارك وتعالى ورأى صفات الدجال تبين له كذبه ولم يشك في أمره أنه دجال كذاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعلم، تعلموا ذلك حتى لا تغر أنكم فتنته، وإنما تغر أهل الجهل. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أدركه ومن سمع به أن يفر منه ولو كان أعلم الناس، فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن وأن معه مع الإيمان من الإيمان ما يجعله يثبت أمام فتنته، ومع ذلك فإنه يقع في فتنته بسبب ذلك. ومن التعليمات النبوية أيضا: مهما كثر علم الإنسان أن يفر به إذا منه إذا سمع به. تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في جنات النعيم. نسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فمن تعلم علم هذا عرف حقيقة الدجال. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه تنبيه على أن دعواه أي دعوة الدجال الربوبية أنه الرب كذب، لأن رؤية الله تعالى مقيدة بالموت، فلن يرى أحد ربه في الدنيا، والدجال يدعي أنه الله ويراه الناس مع ذلك. فهذه كافية في بيان كذبه ودجله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال أي جنده، جند الدجال، فيقولون له: أين تعمد؟ أين تذهب؟ أين تريد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ يقصدون الدجال الأعور. فيقول: ما بربنا خفاء؟ فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم، يعنون الدجال، أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الرجل قرب الساعة، ليس هو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعلم من علم النبوة. يقول: الذي ذكر رسول الله، وفي رواية: الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا نجاه الله رب العالمين بالعلم الذي تعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات ومعرفة صفات هذا الدجال الخبيث. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفي رواية: فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته، يقتله ثم يحييه، هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فماذا يكون من هذا الرجل المؤمن؟ يقول له: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، يعني ما زدت فيك بهذا الفعل هذه الفعل التي فعلتها بي من إماتته ثم إحيائه ما زدت فيك إلا بصيرا، يعني أنت الدجال. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، أي لا يسلط عليه مرة أخرى. أخرجه البخاري ومسلم. فهذا الرجل أتى الدجال، ولكنه أتاه ليس على حالة عليه، أتاه بعلم ومعرفة بربه تبارك وتعالى. فأتاه أتى الدجال بأصول يثبت عليها أمام هذه الفتنة، لم يأتيه جاهلا. هذه الأصول علم وإيمان ويقين ومعرفة بالرب تبارك وتعالى وبصفاته. فيقول له: ما بربنا خفاء؟ شتان، أنت مخلوق ضعيف ناقص وأعور ومكتوب بين عليك كافر وأبحج وجعد، ففيك من صفات النقص ما فيك، ويكفي في ذلك أنك ظاهر لن نراك، وربنا لن نراه في الدنيا. فيقول: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيعصم ويحفظ بعلمه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن تأخذ هذا الحديث وتنزله عند كل فتنة، فكل فتنة لا بد للمرء فيها من علم بعد توفيق الله رب العالمين وسؤاله الثبات. فأعظم ما يثبت الإنسان على دين الله المسلم على دين ربه تبارك وتعالى العلم، لأن العلم نور، والعلم بصيرة في ظلمات الفتن، والجاهل عدو نفسه، يسيء من حيث يظن أنه يصلح، ويتورط في الموبقات وفي المعضلات من غير ما يدري، غير أن يدري. والرجل الذي أصابته الشجة في سفر وكان مع بعض الأصحاب في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتى الناس، احتلم، فأراد أن يغتسل، فأراد أن يرفع الحدث عن نفسه، فقال لهم: إني لا أقدر على الماء، فهل تجدون لي رخصة في التيمم؟ شج، يعني شج في رأسه، أصابته جراحة في رأسه. فقال له: لا أنت تقدر على الماء ولا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. هذا أفتي بجهل، أفتوه بجهل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم خبره، ماذا كان منه؟ قال: قتلوه قتلهم الله. يعني تسببوا في إيه؟ في قتل. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العلم السؤال، أي الجهل، شفاء الجهل السؤال. الجاهل يتورط في المعاصي، ويتورط في البدعة، بل ويتورط في الشرك، لأنه إذا لم يعرف معنى العبادة ومعنى التوحيد ومعنى الشرك وخطر الشرك ومعنى السنة ومعنى البدعة، فلا يمكن أن ينجو منها، أقصد من الشرك أو من البدع أو من الكبائر، إلا بعلم. لذلك فإن أهل العلم يضعون حديث الدجال في كتب الاعتقاد، في كتب السنة. من سمع به فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن فلم يلبث إلا ويفتح. فينزلون هذا الحديث أيضا على أهل البدع، يعني إذا عرفت مبتدعا فلا تأتيه ولا تجلس ولا تسمع منه، ولا تنصت إليه، لأن تحسب أنك عندك من السنة والإمام ما يجعلك تثبت أمامه، بل ويظن البعض أنه يمكن أن ينجيه أن يخرجه من بدعته إلى السنة، فإذ به هو الذي يخرج من السنة إلى البدعة بسبب هذا التساوي في مثل هذه الأمور. فالإصغاء والسماع لا يكون من أهل العلم، وإنما أهل العلم يخافون على قلوبهم، يخافون الفتنة ويحافظون على قلوبهم، لذلك تجد العالم لا يسمع، لا يسمع لأهل البدع ولأهل الإلحاد والزندقة. أما الجاهل يسمع كل شيء ويقول أنا أستطيع أن أميز بين الغث والسمين وبين السنة والبدعة وبين التوحيد والإيمان والكفر. والآن الدنيا مفتوحة، قنوات للملحدين وقنوات للمشركين وقنوات للروافض الخبثاء وقنوات العلمانيين والليبراليين وغير هؤلاء من أهل الضلال. وتجد الشاب أو الرجل فقير تمام الفقر من الاعتقاد الصحيح ومن السنة ومن العلم الشرعي، ويسمع ليل نهار وهم يبثون سمومهم في عقله، وإذ به خليط من الشبهات. فكيف يثبت المرء إذن عندما يسأل في قبره إذا كان هو زائغ؟ لا، لم يكن السلف كذلك، بل كانوا يحافظون على قلوبهم وعلى اعتقادهم. يجيء الرجل إلى محمد بن سيرين يقول له مبتدع، يجيء رجل مبتدع يقول له أقرأ عليك آية، أقرأ عليك حديثا، يقول له لا، ولا آية ولا حديث. يقول له بعضهم وماذا في الآية؟ ماذا لو تركته يقرأ عليك آية وحديث؟ يقول أخشى أن يقرأها على غير وجهها فتستقر في قلبك ذلك آية من كتاب الله. لا أقول بدعة من بدع أهل البدع، أهل البدع آية من القرآن، فكانوا لا ينصتون إليه. الثالث من وسائل الثبات عند هذه الفتنة المحافظة على الإيمان. فالدجال عيبه لا يظهر إلا لأهل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال: مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، كل مؤمن كاذب وغير كاذب، أي قارئ وغير قارئ. نعم. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن بعض الصحابة أنه هون من شأن الدجال وقلل من شأنه وحقر منه. هذا بالنسبة لإيمان المؤمن، بالنسبة لإيمان المؤمن. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. أخرجه البخاري في صحيحه. وقال القاضي عياض رحمه الله: أي أهون على الله من أن يجعل ما يخلقه على يديه، أي من الفتن، مضلا للمؤمنين. لمن؟ المؤمن. هو أهون على الله من أن يجعل فتنته ضلالا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين، بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون. الفتنة من اسمها، الفتنة في أصلها أن يدخل المعدن كالذهب والفضة تسلط عليه النار بدرجة حرارة عالية حتى يستخلص منها الجيد الخالص من الرديء، كذا الفتنة، كذا الفتنة. فهذا الرجل فتنته أعظم الفتنة، وفي آخر الزمان، ويأتي في زمان جهل وشدة وتباغض بين الناس. فالمؤمن الذي ثبته الله بإيمانه وبحول الله وقوته في الفتن التي قبله سيثبت إن شاء الله في فتنته. وأما الذي تعود قلبه أن يشرب الفتن فهؤلاء هم الذين يخشى عليهم أن يقعوا في فتنة هذا الدجال القبيح. ومع ذلك أمر المؤمن إذا سمع به أن ينأى ويفر منه. وهذا في ديننا معلوم أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن ولا يعرض ولده للفتن، على عكس ما يقوله كثير من الناس، يقول اتركه مثلا للشارع ودعه يعلم الخير من الشر، فإذ به والعياذ بالله يقع في أمواج متلاطمة في بحار من الفتن لا يستطيع أن يخرج منها حتى الممات، وإذا نجا من واحدة لا ينجو من الأخرى. الشاب الذي يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي ويترك له والده الحبل على الغار، ربما يظل طوال حياته لا يستطيع أن يتخلص من النظر إلى الحرام طوال حياته، ويجاهد نفسه على ذلك ولا يستطيع، ويصير مدمنا للنظر إلى النساء العوائل مدمن، كلما أراد أن يتخلص من هذا لا يستطيع بسبب تساهل من دعه، دعه يسمع، دعه يرى. لا، هذا الأمر هكذا بإطلاق من أفسد الأقوال، بل إن السلف اتفقت كلمته على أنك مهما استطعت أن تبعد ولدك عن الفتن فلتفعل. إذا استطعت أن تزوجه مبكرا 17-18-20 فافعل، إذا أنست منه رشدا فهذا فيه عفاف وصيانة له من الفتن. قلل عليه الفتن ما استطعت إلى ذلك سبيلا، نمي عقله بأي وسيلة، لن تتركها وحده الفتن وهو يستطيع أن ينجو منها. لا، سبحان الله، يلقيه في اليم، يلقيه في اليم ويقول له إيه؟ أنجو، ويريده أن ينجو من الغرق. فالتسلح بالإيمان نجاة من الفتن العظام. رابعا، اجتناب الفتن التي قبله، اجتناب الفتن التي قبله. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، وهذا قسم، أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. هذا أخرجه أبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، أي من الدجال. وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. كأنها من نجا قبلها يثقل ويصير عنده قوة، لكن القوة ليست بالعضلات، مش بكمال الأجسام، قوة بالإيمان، اليقين. الشدائد والمحن تربي الإنسان، كذلك الفتن. تجد الشاب الذي لم يتعرض إلى محن أو شدائد، ونسأل الله العافية، في حياته تجده إذا نزلت به نازلة لا يحسن التصرف، لا يحسن أن يتصرف. فكذلك فكل فتنة تسلم إلى ما بعدها إلى التي هي أكبر منها حتى تسلمهم إلى فتنة الدجال. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فمن اتقى الفتن وقي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا هدى. وأيضا فإن العبد إنما ينجو من الفتن بما له من رصيد عند رب العالمين. إذا ثبت في فتنة فقد حصل رصيدا عند رب العالمين وصار له شأن عند الله سبحانه وتعالى، فإذا نزلت به أخرى فإن الله جل وعلا يثبته. وأهل العلم لهم كلام طويل في هذا، أن للعباد والخلق عند الله شؤون ومقامات، وقد يحتمل من أحدهم بسبب عظم قدره عند الله ما لا يحتمل من غيره، ويقارنون في ذلك بين مثلا يونس عليه الصلاة والسلام هو نبي كريم من أنبياء الله، وبين موسى عليه الصلاة والسلام. فانظر في قصة موسى لما ذهب إلى ربه وأعطاه الألواح وفي نطقتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، لما اتخذ قومه من بعده العجل، وموسى من أنبياء الله من أولي العزم، تحمل في سبيل الله المشاق العظيمة وأرسله الله إلى طاغية جبار عاتل، فجاهد في الله حق جهاده. لما رجع إلى قومه ووجدهم قد عكفوا عند هذا العجل، ماذا كان منه ويحمل ألقى الألواح؟ ما الذي كان مكتوبا في هذه الألواح؟ كلام الله، كلام الله. طيب هل يصح أن يلقى كلام الله؟ ولكنه فعلها في غضبة لله وله ما له عند الله، فاحتملت منه، فاحتملت منه. فكلما كان الإنسان عبدا لله له رصيد عند الله تبارك وتعالى، كلما احتمل منه ما لا يمكن ألا يحتمل من غيره ممن ليس شأنه كشأنه عند الله رب العالمين. لأن العبد الذي يفتن ويفتن ويشرب قلبه الفتن، نسأل الله العافية، هذا يسقط من عين الله والعياذ بالله. حتى ورد في الأثر أن بعض العباد لا يحب الله أن يسمع دعاءه، لا يحب أن يسمع كلامه، فربما يعطيه سؤله من الدنيا لأنه لا يحب أن يسمع صوته، لأنه عبد للدنيا والعياذ بالله. كذلك من المنجيات من فتنة المسيح الدجال حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو آخرها. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من أول الكهف. الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، وفيه: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. وفي رواية: فإنها جواركم من فتنته، جواركم من فتنته، جعلها كالجوار الذي يستجير به العبد، يكون في جواره فلا تصيبه فتنته. هذه الرواية أخرجها أبو داود في سننه وصححها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ويسن مع القراءة عليه أن يبصق في وجهه، زيادة في النفرة منه وتحقيرا لشأنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليدخل في وجهه وليقرأ بفوازير سورة الكهف أصحاب الكهف. أخرجه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين والحاكم، وهذا لفظ الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وافقه الإمام الذهبي رحمه الله. كذلك من العواصم من فتنة الدجال الشرب من نهاره الذي يرى أنه نار لمن ابتلي به وأدركه، لأن معه جنة ونار. نهر يقول هذه النار، يظهر أنها النار، كأنها النار، فإذا شرب من النهر الآخر إذ به هو النار، فناره جنة وجنته نار. وإذا شرب من النهر الذي يرى أنه نار فهذا الذي يجب أجره على الله تبارك وتعالى ويحط عنه وزره. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإما أدركن أحد، أي أدركن أحد الدجال، فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، فإنه ماء بارد. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. نعم. فالدجال معه نهر ماء ونار، فمن دخل نهره الذي هو النار وجب أجره وحط وزره، ومن دخل نهره الذي هو الماء حط أجره ووجب وزره، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند الإمام أحمد بإسناد صحيحة والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. كذلك من العواصم من فتنة الدجال الابتعاد عنه والفرار منه، مهما ظننت في نفسك من إيمان ويقين ومعرفة بحاله. فعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ينأ عنه أن يبتعد عنه ما استطاع، حتى ولو لم يأتك سمعت به في البلد الفلاني ابتعد عنه ما استطعت، اجعل بينك وبينه أقصى مسافة تستطيعها. من سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. أخرجه الإمام أحمد وصححه محقق المسند على شرط مسلم. وفي رواية: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. هذا أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، واستدل العلامة بن بطة المقبري وغيره، استدل هذا الإمام الذي هو من القرن الرابع متوفى سنة 87 و300، استدل بهذا الحديث على وجوب الابتعاد عن أهل البدع لنفس العلة المذكورة في الحديث. وهذا فيه أن من يأتيه أيات الدجال يفتتن لكثرة ما معه من شبه وفتن، وهذا لا يعارض ما تقدم من خروج الرجل المؤمن إليه، وأن الإنسان يعصم بالعلم والإيمان، لأن مثل هذا في ذلك الزمان قليل، والدجال يبعث في خفة من الدين وإدبار من العلم كما تقدم معنا. وهذا الرجل الذي يأتيه من خير الناس وأعلمهم يومئذ، قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج إليه يومئذ رجل هو وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فهذا خير الناس وأعلمهم بالسنة. ومع ذلك فيقول له أصحابه: إنا لا ندعك تأتيه، ولو علمنا أنه لا يفتنك لخلينا سبيلك قبل أن يذهب إليه. يقول لأصحابه: إني ذاهب إلى هذا الدجال، فيقولون له: لو علمنا أنه لا يفتنك لخلينا سبيلك، ولكن نخاف أن يفتنك فتتبعه. فالحذر واجب، إذ القلوب ضعيفة، القلوب ضعيفة لا يأمن أحد على قلبه. الصحابة رضي الله عنهم لم يأمنوا على أنفسهم من النفاق، والسلف كانوا لا يأمنون على أنفسهم من مجالسة أصحاب الأهواء والحديث معهم والخصوم والجدال معهم، فكانوا يتركون كل هذه الأشياء محافظة على القلوب. فالسنة عدم السماع ولا الإصغاء إلى أهل الأهواء، هذه السنة. والفتن خطافة، ولا يغتر إنسان بما عنده من إيمان، فشبه الدجال فوق ما يخطر بالبال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. نسأل الله العافية والسلامة من الفتن. كذلك من العواصم من فتنة الدجال سكن المدينة النبوية ومكة، شرفهما الله رب العالمين، فسكناهما عصمة لأهل الإيمان وأهل الطاعة. وإلا فقد جاء في الحديث أن الدجال إذا أراد دخول المدينة تمنعه الملائكة، فترجف المدينة رجفة أو ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر، كل منافق ومنافقة، وكل كافر وكافرة، وأكثر من يتبعه النساء كما مر بيان ذلك. المدينة ومكة محرمتان آمنتان تحرسهما الملائكة بالسيوف، لا يدخلهما الدجال ولا يأتيهما رعبه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. ثم تطلق المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. أخرج البخاري في صحيحه. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، أي ما يحدث من الفزع من ذكره والخوف من عتوبه، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. أخرجه البخاري في صحيح. نعم، هلاك الدجال. وهذا آخر ذكر المسيح، مسيح الضلالة، المسيح الدجال الذي هو أول آيات الساعة الكبرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح الدجال من قبل المشرق وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك، هنالك يهلك. يأتي الشام فيحاصر عصابة من المسلمين، فلما يشتد الأمر بهم يقول الذي عليهم: ما تنتظرون بهذه الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم؟ فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا، فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فيقتل الدجال ويهزم أصحابه حتى إن الشجر والحجر والمدر يقول: يا مؤمن هذا يهودي عندي فقاتل فاقتله، لأن اليهود هم أتباع المسيح الدجال، أول أتباعه من الكافرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول: إن الأعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله من الأرض في 40 يوما، الله أعلم ما مقدارها، الله أعلم ما مقدارها مرتين، وينزل الله عيسى ابن مريم فيؤمهم، فإذا رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله الدجال وأظهر المؤمنين. هذا أخرجه البزار وابن حبان بإسناد قوي. وقال الهيثمي في المجمع: رواه البزار ورجاله ورجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. وقد مر بيان معاني هذا الحديث. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتل لهم فينهدم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتحون القسطنطينية. فبينما هم يقتصمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج أي الدجال، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم، فأما هم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لنذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. أي إن الذي يقضي عليه هو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقتله بباب لد، وباب لد، لد قرية أو بلدة قريبة بالبيت ببيت المقدس. وعن أبي أمامة رضي الله عنه في حديث الدجال الطويل وفيه: فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال ومعه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلل وساج، يلبسون الطيالسة، الطيالسة السيجان، وهو كساء يوضع على الكتفين. فإذا نظر إليه الدجال، أي نظر الدجال إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لم تسبقني بها. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود. هذا أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن وصححه الألباني. فينزل عيسى في أيام المسيح على المنارة الشرقية بدمشق، فيجتمع عليه المؤمنون، فيدرك المسيح الدجال عند باب لد، أي باب مدينة لد، وهي قرية أو بلدة قريبة من بيت المقدس. فيقتله المسيح عيسى بن مريم، يقتل الدجال بحربته، ويقول له: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. وإذا واجهه الدجال الماع والذاب كما يلمع الملح في الماء، فيدركه عند باب لد، فتكون وفاته هنالك، لعنه الله. وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحاح من غير وجه، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وبمقتل الدجال وأعوانه من اليهود يتخلص المسلمون من شر عظيم عم الأرض كلها، ومن فتنة لم يرى الناس مثلها، ويجتمع شمل أهل الإسلام تحت إمرة مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كواحد من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن نظر في الأحاديث النبوية رأى الأحداث كأنما رأي عين، كأنما رأي عين، بل وأبلغ من ذلك، حتى إن الإنسان لا يكاد يجزم أن من سيعايش هذه الأحداث، أي في وقت الدجال وعيسى بن مريم، إذا أراد أن يصف لن يستطيع أن يصفها بمثل هذه الدقة والبيان من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، وتركنا على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.